الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاك الله عنا خيرا أستاذنا على أنك سمحت لنا في الجلوس معك ونسأل الله أن ينفعك وأن ينفع بك دائما وأبدا. هنا يقول السائل ما يقول سالف العلماء بقية السلف الكرام عن حكم الجهاد في أفغانستان الآن حيث دخل الكفار والملحدون بلاد الأفغان واستحلوا محارم المسلمين ولم يستطع المسلمون أن يصدوهم وحدهم هناك. وقد جاءتنا منذ نحو شهر أن الشيخ عبد الرب الرسول سياف قد أفتى بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين على جميع المسلمين، فهل يجب على المسلم أن يسافر إلى هناك من غير إذن الوالدين حتى ولو علم أنهما لا يوافقانه على ذلك؟ وهل يجب الذهاب على كل من يقدر على حمل السلاح وكان مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا سالما من الضرر واجدا بنفقة السفر فقط؟ وهل يجب الذهاب على الدعاة والخطباء والمدرسين الذين إلى آخره؟ أسئلة هذه كلها متفرعة عن السؤال الأول. نعم. وجوابا عن ذلك أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا أشك أبدا أن الجهاد في الأفغان أو مع الأفغان ضد الروس المحتلين لبلاد المسلمين هو فرض عين على كل مسلم مكلف، ولكن أنا أستغرب من كثير من الشباب المسلم اليوم كيف يؤخذون بالعواطف دون أن يدرسوا الأمر الواقع في حدود أولا الأحكام والقواعد الإسلامية الشرعية من جهة، وفي حدود واقع العالم الإسلامي من جهة أخرى. أراهم الآن، أعني هؤلاء الشباب، يتساءلون عن حكم الجهاد في الأفغان ونسوا الجهاد في فلسطين. ترى ما هو السبب؟ المسألة هذه لا يكفي أن يصدر من مثلي جواب على هذا السؤال لأنه بدهي، لكن أريد أن أتناقش معكم. لماذا تسألون عن حكم الجهاد في أفغانستان ولا تسألون عن حكم الجهاد في فلسطين؟ أريد الآن أن أدخل معكم في هذا البحث وفي هذا النقاش، فإذا كان أحدكم عنده جواب عن هذا السؤال فليتفضل به. لماذا تهتمون بالسؤال عن الجهاد في أفغانستان وقد عرفتم الجواب أنه فرض عين، لكن لماذا نسيتم الجهاد في فلسطين وهي أولا أقرب إلى بلادنا من أفغانستان، ثم هي من البلاد المقدسة التي بارك الله فيها وفيما حولها؟ لماذا أهملتم السؤال عن هذا واشتغلتم بالسؤال السابق وهو بعيد المنال بالنسبة للجهاد في فلسطين؟ أريد أن أتناقش معكم في هذا، فكل منكم يدري بما عنده من رأي. الجواب بماذا؟ كما قلنا شيخ، هذا السؤال أورده عن الأخبار ضمن الأسئلة ولعله بالآن في الصفحة هذه. معليش أجيبوني. قلنا هو أولى من جهاز الأخبار في أفغانستان أن يقدم عليه الجهاز، وكيفية الوصول إلى فلسطين الجهاز. كيف؟ كيفية الوصول إلى تقديم الجهاز الشرعي في فلسطين؟ مع عدم وجود الدبلوماسيه الذي سال على ذلك. هذا جواب سؤالي. انا اسال لماذا الشباب اليوم يهتم بسؤال عن الجهاد في افغانستان ولا يسالون عن حكم الجهاد في فلسطين؟ ما هو السبب؟ اريد ان يعني يؤخذ الجواب الدور. عندك كلام تفضل، ما عندك استريح وأنقل السؤال إلى من بجانبي، وهكذا. أنت إذا كان عندك كلام يأتي الدور الأخير. قلنا هكذا، يعني قلنا نحن الشيخ بيحب النظام يعني في الترتيب. نسأل الله ان يجعلنا منتظمين بالحق. هذا قولك. عندك شيء يا اخي؟ نعم. قال الحمد لله رسول الله. قد يقول القائل ان الجهاد في افغانستان قائم الان ومضى عليه اكثر من 5 سنين، وهناك راي من الممكن ان نحارب تحت لواء المسلم. اما الجهاد في فلسطين الان فما يوجد جهاد اسلامي حقيقي نحارب تحت لواء. وهناك في افغانستان ايضا الاستعداد بالقوه، وهناك معسكرات للتدريب وانشات مؤخرا كما سمعنا كليه عسكريه لتخريج القادة. فقد يكون هذا هو الجواب. جميل. عندك أنت في شيء؟ ما عندك؟ سؤال أخر، تصل الأرض الحزب إلى أفغانستان؟ ارفع صوتك من فضلك. يعني السبل ميسرة للذهاب إلى أفغانستان من أجل الجهاد في الأراضي. نعم. أما الدخول إلى أرض فلسطين فهو صعب وغير ميسور، يعني حتى أصبح الأمر يعني في تفكير الواحد في تفكيري يعني ما يوصل منه تقريبا يعني أن أذهب إلى فلسطين للجنة. أما السبيل إلى أفغانستان فهو مفتوح. أنت عندك شيء؟ أنت عندك شيء؟ ما عندك شيء؟ جميل. نعود إلى الملاحظة السابقة أو الأولى. نعم. مع الملاحظة الأخرى، هل الدخول إلى أفغانستان ميسر؟ أم الأفغان اليوم يقاتلون يعني يمكن في آخر حدود أفغانستان ما يقاتلون في صلب الأرض الأفغانستان؟ فهنا في شبه كبير جدا فيما يفعله من يسموه بالفدائيين، حيث يقاتلون حول فلسطين المحتلة ولا يدخلون في داخلها. فالشبه موجود من هذه الناحية، وهذا طبعا لا يعتبر مبررا للتساؤل عن الحكم المرجح بالنسبة للجهاد في أفغان دون الحكم الذي لا يوجه إلى سؤال عن قتال اليهود. والحقيقة أن هذه المفارقات التي سمعناها آلفا منهما هي ليست مفارقات جوهرية أصل في زعمي أن تكون جوابا لماذا لا يسأل الشباب المسلم عن حكم الجهاد في فلسطين، سواء كان يعني يمكن الجهاد في صلب بلاد فلسطين أو من خارجها. الجواب بعد ما جاء بيان بعض المفارقات بين الجهاد في أفغانستان وبين الجهاد في فلسطين. بعبارة أوضح أريد أن أقول، هل هناك فرق من حيث الحكم السابق الذكر من حيث وجوب الجهاد في الأفغان ووجوب الجهاد في فلسطين؟ هل هناك فرق؟ يعني أظنكم معي في أن الجهاد فرض عين هنا وهنا. إذن يأتي السؤال بالصميم، لماذا لا يجاهد هؤلاء الشباب على الأقل متحمسين للجهاد في سبيل الله، لماذا لا يجاهدون في فلسطين؟ يعود هذا السؤال السابق. ما هو الجواب الواضح في نفوسكم وفي صدوركم؟ ليس الجهاد يا شيخ لابد أن يكون تحت راية وراية سيطرة الأمن أفغانستان. حسن، أنت أقرر ما تعتقد أن الجهاد يجب أن يكون تحت راية إسلامية أكذلك؟ طيب، هنا لا توجد هذه الراية الإسلامية أكذلك؟ هل هذا يسقط الواجب عنهم؟ إذا يعود السؤال، لماذا لا يجاهدون؟ لماذا لا تكون هذه الراية؟ لعل هذا السؤال يعني أدق أو له علاقة بصميم المشكلة. لماذا لا تقوم هذه الراية المسلمة لإخراج اليهود من فلسطين وإعادتها إلى المسلمين؟ يعني ينشئونهم هذه الراية؟ نعم، ينشئونهم هذه الراية. أيوة، لماذا لا يجيدون هذه الراية؟ يعني هم أفراد قليلة ما يقوم بهم من أعداد العدة والتجهيز لأمر هذا الجهاد. هذا الذي أهدف إليه. عرفت فلدا، هل هذا يعني ممكن في أفغانستان فيما تعتقد؟ يعني نعتقد أن الجهاد هناك قائم لدرجة أنه استمر الجهاد أكثر من 5 سنين، بالإضافة إلى أن الأفغان كما هو معلوم لهم ومن وعلى رأسهم الشيخ زياد أنهم يسيطرون على أكثر من 80% من الأرض وليس على الحدود. يحتلون إيش؟ أنهم يعني يسيطرون على أكثر 30% من الأرض. نعم. وليس هذا معنى كل فقط. طيب. نحن اتفقنا على نقطة أو على كلمة سواء، وهي أن الجهاد يجب أن يكون تحت راية إسلامية جميلة، وما لا يكون واجب إلا به فهو واجب، وأن إقامة هذه الراية الإسلامية تستلزم ما أشرت إليه من الإعداد من العدة والقوة. وكذلك هل أنت تعتقد وجميعا نعتقد بأن الأفغان هم الآن يجاهدون أم يدافعون؟ لأني أريد أن أفرق بين إعلان الجهاد الإسلامي وبين الدفاع عن الأرض هجمت من الكفار. يعني من الأحداث نعلم أنهم مجاهدون، مثل مثال لذلك مثلا أنهم حاصروا قلعة تسمى قلعة الشاور، وهي قلعة يوجد فيها روس، ونعلم مؤخرا أنهم تقريبا انسحبوا منه، وهم في حالة هجوم وليسوا في حالة دفاع. أظن بعدنا شوية عن السؤال. نحن الناصر. لا بعد. أنا سألت سؤال واضح، هل هم الآن مجاهدون أم هم مدافعون؟ وأنا أعلم كما تعلم الدفاع هو جهاد، لكن الجهاد معناه أوسع من الدفاع. فحينما يأتيني شخص إلى عقر داري يريد أن يأخذ مني مالي أو ينال من عرضي أو دافع، ولا أسأل هنا أنه أنا مستعد للدفاع، عندي مثلا سلاح ماضي قاتل ولا ما عندي، بدافع بما أملك، لكن هذا لا يتبادر منه أنه هو الجهاد الذي نحن أمرنا به، صحيح؟ ويؤكد لنا هذا، أليس كان هناك بلاد إسلامية محتلة من سنين طويلة وكثيرة من الروس أنفسهم على جانب الأفغان؟ لماذا كان الأفغان لا يجاهدون؟ أو لنسأل، كانوا يجاهدون قبل أن يهاجموا في عقد دارهم؟ ما كانوا يجاهدون، فلما الآن يجاهدون دفاعا عن أنفسهم؟ أليس هو الجهاد الذي نتحدث عنه بأنه فرض عين إذا هجمت بلدة مش بلاد إسلامية في أقطار بلاد في قطر من أقطار البلاد الإسلامية، وجب على المسلمين جميعا أن يقوموا ليدافعوا عن هذه البلدة الإسلامية المهاجمة؟ أريد أنا أن أتصور الواقع هناك، وبعد ذلك نقول أنه هل يجب أن يهاجر من كان عنده القدرة كما جاء في السؤال، وهل يستأذن الوالدين أم لا إلى آخره. الأفغانيون يدافعون عن بلادهم وهذا واجبهم الفوري، وواجب المسلمين يتلو ذلك، لكن هذا في حدود الاستطاعة، وهنا يجب الآن أن نقف. نحن واجبنا أن نكون عونا للأفغان على كفار الروس، لكن أنا في ظني أننا لا نتصور العراقيل الموجودة في طريق من يريد الجهاد في سبيل الله من إخواننا المسلمين، وأن هي العراقيل نفسها الموجودة بين هؤلاء الشباب المسلم وبين الجهاد في فلسطين. فهل ترون هذا أم لكم رأي آخر؟ أقول هل لو فرضنا الآن قام ملايين من المسلمين في أطراف البلاد الإسلامية يهاجرون إلى الأفغان لمساعدتهم، هل يستطيعون ذلك فيما تصورونه؟ من أي جهة أنت تصور الموضوع الواقع؟ أنا أقول يجب أن ندرس الواقع، من أي جانب تتصوره يستطيعون؟ يعني مثلا على مليون مقاتل، أنت تصور أن الأفغان عندهم سلاح لمليون قاتل مثلا؟ لا أتصور. إذن تجاهد بماذا؟ وأين وعدوا لو ما استطعتم؟ وكيف يمكن هذا الإعداد في لحظة ما بين عشية وضحاها؟ يمكن هذا الاستعداد خاصة في زمننا الحاضر وقد تعددت فيه وسائل القتال وتنوعت؟ فقبل أن نفكر أنه هذا واجب أم ليس بواجب، وهو أمر لا يحتاج إلى سؤال لأنه واجب لوضح الشمس في مضى النهار، لكن يجب أن نفكر في الوسائل التي نريد أن نعين بها هؤلاء الأفغان الأفغانيين الذين يجاهدون فعلا هناك دفاع عن بلادهم. هذه الوسائل نحن لا نفكر فيها، نحن فقط نفكر أن هذا فرض ولا ليس بفرض. يا أخي هذا السؤال أصبح كما أقول أنا مهترئا من كثرة ما يتكرر. هذا فرض عين، وإذا لم يكن هناك جهاد فرض عين فليس هناك إلا هذا الجهاد. لكن لمن نجاهد وكيف نجاهد وما الطريق الذي يوصلنا إلى الأفغانيين؟ مش كأفراد يتسللون انسلالا. فهنا يجب أن تفكروا معه قليلا. عفوا قبل أن تستدرك وتقول ولكن خليك معي في هذه النقطة، هل هذه النقطة ممكنة الآن؟ إذا كان هذا غير ممكن، هل يمكن الجهاد هذا الذي نحن حريصين عليه؟ حريصين عليه عقيدة وحريصين عليه عاطفة، كالجهاد في فلسطين. كل مسلم يتوقد أن يجاهد، لكن يشعر تماما أن دون جهاده عواقب كثيرة جدا. أنا أتصور أن الواقع هناك كالواقع هنا، ما فارق أنت أشرت إليه. هنا مع الأسف في فلسطين لم ترفع راية إسلامية، بل صرح بعضهم بأنهم حينما يتمكنون من إقامة الدولة الفلسطينية سيجعلون دولة ألمانية. هذا فارق كبير جدا بين وضع الفلسطينيين المجاهدين زعموا وبين الأفغانيين. فالأفغان والحمد لله لا يزالون يعني يجاهدون في سبيل الله. ولسياف هذا كلمات كنت قرأتها في مجلة المجتمع الكويتية، يعني كلمات رائعة جدا في اعتقادي، يدل على فهم دقيق منه للإسلام. من ذلك أنه قال هو لا يرى تسمية هذا الجهاد الأفغاني بالثورة. لعلكم قرأتم ماذا له، لأنه كلمة الثورة أولا هي كلمة لم تنبع من المسلمين ولا من الإسلام، إنما هي كالثورة الحمراء والشفيق وأمثالهم. وثانيا الثورة لا تعني الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولذلك هو لا يرى هذا الاستعمال، وإنما يرى استعمال كلمة الجهاد اللي هو التعبير الإسلامي الصريح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.